بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظ ما عليه لا اشتمل. ثم ذكر أنه قول القلب وتصديقه ويقينه وعلمه ومعرفته، وهي كلها معاني متقاربة ومتلازمة، وهو كما ذكرنا يزيد وينقص بالكمية والكيفية، وشرحنا كيفية ذلك. ثم ذكر الركن الثاني وهو قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بلوازمهما. وهذا النطق بالشهادتين في حق القادر عليه ركن من أركان الإيمان، يزول الإيمان بالكلية بدوامه إذا لم يكن هناك مانع كخرس أو من عزلته المنية. وأما إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله فلا نزاع عند أهل السنة في أنه يكون كافرا والعياذ بالله. وكذا إذا نطق بلسانه من ينقضها، إذا نطق بلسانه من يناقض لا إله إلا الله، كما لو اعتقد بقلبه ما يناقض التصديق أو وقع في شيء من الشك، كما شرحنا ذلك في زيادة قول القلب ونقصانه. فمن نطق بلسانه اختيارا وبغير خطأ ومع مراعاة سائر يعني موانع التكفير واستيفاء شروطه، فمن نطق بما يناقض الشهادتين اختيارا او من يناقض شيئا من لوازمها صراحة بحيث يعتبر ذلك ناقضا لها، فانه يزول ايمانه بالكلية كذلك. وجعل قول لسان شيئا مستقلا عن عمله بالتفرقة بين معنى الركنية ومعنى الوجوب، فلا نزاع في وجوب اقوال اخر كثيرة على الانسان يجب ان يتكلم بها في الصلاة وفي غيرها وفي الحج وفي الامر المعروف انها المنكر وتعليم العلم الواجب وانواع كثيرة من الاقوال الواجبة والمستحبة، وكلها داخلة في الايمان. فلماذا جعلت ضمن قسم الاعمال وجعل هذا الركن هو قول لسان ركنا مستقلا لبيان ركنياته، او يعني بالاصطلاح الاكثر يعني استعمالا شرط، لأنه شرط هو الحقيقة ركن وجزء من الإيمان، جزء من ماهية الإيمان، ولكن يزول الإيمان بزواله ويحصل بحصوله كما ذكرنا مع باقي الأركان الأخرى. وهذا في الظاهر والباطن. ففي الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. و قال: فإذا قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وعصمها الله. وباطلا لقصة أبي طالب، وذلك أنه أبى أن يقول لا إله إلا الله فأنزل الله فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والزيادة والنقصان في قول اللسان متصور في من لم تبلغه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فإنه إذا نطق الشهادة وصدق بالرسول الذي بلغه خبره فإنه مؤمن، ومن بلغه وصدق ونطق وشهد أن محمد رسول الله بالإضافة إلى شهادة محمد رسول الله فهو كذلك مؤمن أكثر إيمانا من الذي قبله. ولذلك نتصور التفضل في قول اللسان كذلك. واللوازم كذلك، اذا لزم الانسان ان ينطق بشيء من اركان الايمان فانه يصير لا يصير مؤمنا إلا به. على سبيل المثال من كان من اليهود مثلا كفره بالتصريح لعداوة جبريل فإنه لابد أن يشهد، لأن جبريل رسول الله أنه يحبه وأنه لا يعاديه، ولا شك أن من نطق بلوازم الإيمان أكمل ممن لم يبلغه ولم يعلمها ولم ينطق بها حيث لم يلزمه ذلك. ثم الركن الثالث وهو عمل القلب، وهو أعمال كثيرة من الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل والصبر والتوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار لله والتواضع له عز وجل والإخبات له سبحانه وتعالى وغير ذلك، والشكر يعني الإقبال عليه عز وجل. وكل واحد من هذه يلزم لوجود أصل الإيمان في القلب وجود أصلها، ولوجود كمال الإيمان كمالها، وهي أمر زائد على مجرد التصديق. فإن الحب والخوف والرجاء والتوكل أمر ليس بلازم للتصديق المجرد، لكنه لازم للتصديق الانقيادي، لازم للتصديق الكامل الحقيقي ليس مجرد المعرفة. التصديق الذي معه الحب والخضوع هذا يستعمل شرعا في معنى التصديق، وإن لم يكن هو المستعمل اصطلاحا عند المتأخرين، بمعنى أن الصدق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو عمل القلب. وكما قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي قال لا أزيد على ذلك ولا أنفس، قال أفلح إن صدق، وليس يتكلم فقط يعني على مجرد المعرفة. وقال للذي سأل الله الشهادة أو رغب أن يقتل أن يضرب في عنقه فيدخل الجنة، فقال إن يصدق الله يصدق. فهذا الصدق صدق الإرادة، وهو يشمل عمل القلب الكامل، وبالتالي يشمل عمل الجوارح. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الجوارح والقلب يهوى ويتمنى في زنا الأعضاء، قال كتب على ابن آدم أحبهم إلى الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العين زناها النظر، واليد زناها البطش، والأذن زناها السمع، والفم زناه القبل، واللسان زناه الكلام، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. فالتصديق في الشرع يشمل العمل، لكن الاصطلاح عند الكلام على قضايا الإيمان فصل عنها لكي يبين أن المقصود به اليقين المجرد والمعرفة والعلم الذي يقع في القلب يقال عنه التصديق، والعمل عمل القلب بشيء آخر. ولذلك لو قيل هذا مؤمن صادق الإيمان فلا نعني فقط مجرد التصديق الباطن اللي هو الاصطلاحي أن الإنسان يعرف ذلك. فإن الله وصف آل فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ووصف اليهود بالمعرفة قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم كفار بلا نزاع. اليهود هؤلاء مكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به باطلا، أو لا يتبعونه حتى مع تصديق أنه رسول الله لكنهم يعادونه فهم كفار والعياذ بالله. وكذلك فرعون مع يقينه وعلمه، وقد وصفه الله كذلك، قال عز وجل عن موسى قال لقد علمت، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مهجورا. ففرعون على علم وعليه وعلى يقين، ومع ذلك هو كافر. فلفظ الصدق أو التصديق شرعا أوسع منه اصطلاحا ويشمل عمل القلب كما ذكرنا. نقول إن عمل القلب كل منه لا يتصور كل واحد من أعمال القلب لا يتصور وجود الإيمان بدون وجود أدنى ذرة منه. فذرة الإيمان تشمل كل هذه العبادات القلبية. فلو زال واحد منها للكلية من القلب حتى لم يعد فيه ذرة ولو ضعيفة فإنه يزول الإيمان. لو أن إنسانا زال من قلبه أصل الإخلاص كما ذكرنا أصبح يرائي في لا إله إلا الله، حتى لا إله إلا الله لا يقولها لله بل يقولها لأجل أن يحصل منافع عند المسلمين والعياذ بالله. إذا زال من قلبه أصل حب الله صار لا يحب الله أبدا والعياذ بالله، وليس عنده حب لدينه ويعني رغبة فيه، وإنما هو لأجل عرض الدنيا. ليس عنده أصل الخوف من الله، صار آمنا من مكر الله، يقول لا أخاف القيامة، لا أخاف الله، لا أخاف النار، نعوذ بالله من ذلك. فهذا لا يكون مؤمنا أصلا، ولو كان يزعم المحبة مثلا، ولو كان يقول أنا أحب حبا عظيما لدرجة أني لا أريد أن أخاف ولا أريد أن أو لا أخاف ولا أرجو، وأن الجنة لي كلام الصوفية المعروف يحتقر الجنة ويحتقر النار، وهذا من الكفر الذي لا شك فيه. لذلك قال العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرية، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الواحد. لو زال بالكلية يعني عبادة من العبادات صار لا يشكر نعم الله، لا يرى لله عز وجل عليه فضل. أصل الشكر شهود أن النعمة من الله. فإذا قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما قال هذا لي وما أظن الساعة قائمة والعياذ بالله، كل منهما كفر. ما تنكرش من الكفر عشان قال وما أظن الساعة قائمة بس، ده كفر. والتوبة الأولانية إيه؟ كفر. إنما قال هذا لي يعني أنا بعملي وجهدي وليس لله علي فضل فيه، فهذا كفر نقل عن الملة، سواء كان في القلب فهو كفر باطل أو نطق بلسانه فيكون كفرا ظاهرا بالإضافة إلى الكفر الباطن. يعني اللي زال من قلبه ذلك وشهد أن نعم الله عز وجل هذه ليست من عنده عز وجل لا يكون مسلما، يعني في حقيقة الأمر. فنطق الشهادة مع ذلك فهو منافق نطاق الأكبر، وإن نطق بلسانه مثل ذلك وقال أن هذا ليس من عند الله فهو كفر ناقل عن الملة ظاهرا بالإضافة إليه إلى كونه كفر باطنا والعياذ بالله من ذلك. وهكذا في كل العبادات. لو زال من قلبه أصل الصبر، لو زال من قلبه أصل الصبر فصار يقول يعني جزعه يقول يرى أن الله قد ظلمه والعياذ بالله، وأن الله عذبه بما لا يستحق وعاقبه بما لا ينبغي، وأن هذا وضع لا شيء في غير موضعها والعياذ بالله. فلكان هذا والعياذ بالله كفرا ناقلا عن الملة الذي فضل نطق بلسانه ذلك بهذا الكلام. وهذا موجود في كتب الردة كثير، تجد ان العلماء يذكرون في كتب الردة ما لو قال مثلا في مرضه يعني انه لو يعني انه نال في مرضه هذا ما لو انه سب الله او سب النبي او كفر لما كان مؤاخذا من شدة ما او نحو ذلك، يذكرون اشياء في ان هذا يكون من الردة نحو هذا. فنقول يعني لو الاستراح الذي كثر استعماله حاليا ينسى عمل كل عمل من اعمال القلوب يعد شرطا في الايمان او ركنا فيه، بمعنى لا يمكن ان يتصور وجود الايمان في القلب الا مع وجود هذه العبادات القلبيه. الكلام في ضعف هذه العبادات عن ان تؤدي اثرها في الجوارح، هي اذا كملت قطعا اذا اكتملت هذه العبادات القلبيه فبالقطع واليقين لا بد ان تولد اعمال الجوارح كامله، لان الايمان الكامل يستلزم العمل الكامل. ولو كان مؤمنا حقا لولد منه العمل الظاهر، ولكن قد ينقص الايمان في القلب دون ان يزول بالكليه. تنقص هذه العبادات، ينقص الانقياد، ينقص الحب، ينقص الخوف، ينقص الرجاء، كما هو معلوم ومشهود انها تتفاوت وان الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا، والذين امنوا اشد حبا لله. فهناك تفاوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في بيان تفاوت المحبه، قال لما قال يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا نفسي، قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال فلا انت يا رسول الله احب الي من نفسي، قال الان يا عمر. اذا المحبة بإيه؟ زادت. وحصل فيها انها وصلت الى ذلك المحل العالي في تلك اللحظة التي قال له الان يا عمر. فهنا وصل الى كمال الايمان وهو كمان في هذه الحالة مستحب. ويعني كما يعني هو معلوم ان الايمان في هذا الجمع ايضا ينقص. فلو كان كاملا في القلب لوجد العمل الظاهر والكلام الظاهر الواجب كاملا. واذا نقص الايمان الباطن نقص الايمان بقدر ما نقص. ويمكن ان لا يظهر اثره على الجوارح ويظهر ما يخالفه من فروع الكفر وشعبه التي هي المعاصي من كبائر وصغائر وبدع وضلالات لا تصل الى الكفر الاكبر. يمكن ان يوجد مع اصل الايمان العمل المخالف للايمان لضعف الايمان. ان الايمان الذي يوجد اصله فقط وليس كماله الواجب. ولذلك اعمال الجوارح هو الجزء الرابع من اجزاء الايمان وهو اعمال اللسان والجوارح ونعني بها الواجبات الظاهرة من عبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ومن امر معروف عن المنكر وبر الوالدين وصلاة الارحام وجهاد في سبيل الله بانواع الجهاد المختلفة وسائر العبادات المشروعة التزام الحرام واجتناب الحرام التزام الحلال واجتناب الحرام وكل ذلك من اعمال الجوارح من الايمان منه الواجب ومنه المستحب. واخراجه من الايمان بدعة ضلالة وهو قول المرجئة الذين خرقوا اهل السنة في موضعين في انكار ان اعمال القلوب من الايمان فجعلوا الايمان هو التصديق فقط جمهورهم على انه تصديق بالقول واللسان وخالفوهم ثانيا في انهم قالوا ان العمل ليس من الايمان والتزموا انه لا يضر مع الايمان الذي هو عندهم فقط ايه التصديق لا يضر معه معصيه. فلو اتى بالكبائر كلها وكان مصدقا بقلبه ولسانه يدخل الجنه لاول وهله والتزموا انه لا يوجد من يدخل النار ثم يخرج منها مثل ما التزم ذلك الخوارج. عندهم كل من يخرج من يدخل النار مخلد ولكن لا يدخلها عاصي ابدا. فخالفوا الاحاديث المتواترة في دخول عصاة الموحدين النار ثم خروجهم منها. فالخوارج والمعتزلة في جانب والمرجئة في جانب كل منهم يكذب بهذه الاحاديث المتواترة التي فيها دخول عصاة الموحدين ثم خروجهم. المرجئة يكذبوا بدخولهم والخوارج يكذبوا بخروجهم وكلاهما مرتفع بعض. واهل السنة يثبتون دخول عصاة الموحدين ثم ايه خروجهم ويثبتون ان الايمان يزيد وينقص. والمرجع ايضا خالفوا اهل السنه بالاضافه الى النقطتين الثلاثتين في مساله الزياده والنقصان. فهم لا يرون الايمان يزيد وينقص لا في قول القلب ولا في عمل القلب لانهم لا يرونه من الايمان ولا في نطق اللسان ولا في اعمال الجوارح لا يرونها من الايمان. فلذلك عندهم الايمان شيء واحد. ولذلك قالوا مقالتهم الشنيعه ان ايمان احدهم كايمان جبريل والعياذ بالله. ولذلك مدعهم السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. اما من كفره السلف منهم فهم المرجئه الاباحيه الذين التزموا من جراء ان الاعمال ليست من الايمان وليست من الدين انه لا مانع ان يقر الانسان بلسانه ثم ليفعل ما يشاء. فاستحلوا المحرمات. قالوا اللازم للانسان ان لكي يكون مؤمنا ان يقول ان الزنا حرام لا يلزمه ان يترك الزنا والعياذ بالله. يلزمه ان يقول الصلاه فرض لا يلزمه ان يصلي والعياذ بالله. يلزمه ان يقول نكاح الامهات محرم لا يلزمه ان يترك نكاح الامهات. فاستحلوا ما حرم الله فهو المرجئه الاباحيه الذين وصلوا الى حد اباحه المحرمات وترك الواجبات بزعم انها ليست من الايمان والدين والعياذ بالله. وهذا ناقل عن المله بلا شك والعياذ بالله. وهم الفرقه التي كفرها السلف من المرجئه وليس كل المرجئه كفرهم السلف بل شيخ الاسلام ينقل ان عامه السلف لا يكفر المرجئه في الجمله لكن الا من ذكرنا من الاباحيه منهم. قد ذكرنا ما ذكره المصنف رحمه الله من الأدلة على أن الأعمال من الإيمان. ذكرنا أيضا يعني هذا كملخص فيما سبق مما ذكرناه أن الأعمال الظاهرة فيها يعني قسمان، من جهة خلاف العلماء فيه ومن جهة منزلتها في الجملة، قسم مختلف في تكفير تاركه تكاسلا مع إقراره بوجوبه وانقياده الباطل، وقسم متفق على عدم تكفير تاركه. القسم المختلف فيه هو الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأشهرها الصلاة. و يعني الخلاف في الصيام والحج ضعيف عند عامة أهل العلم، الخلاف في الصيام والحج في من يكفر بترك الصيام وترك الحج ضعيف عند عامة أهل العلم، ولذلك حتى من يكفر يقول لا نكفره بتركه المجرد، بل يقول بأن يقول لا أحج أبدا، وهو ترك الالتزام في الحقيقة. أما من يسوس في ذلك فلا نزاع أن هذه مسألة فيها اجتهاد في كونه على الفرض أم على على التراخي. والخلاف بالزكاة خصوصا إذا قاتل عليها الإمام خلاف قوي، والجمهور على عدم التكفير بترك أحد هذه الملازم، على عدم التكفير كفرا ناقلا عن الملة، والمجمع عليه تسمية من ترك الصلاة كافرا، تسمية المجمع عليه تسمية، وهو قول عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة. وقد نقل اتفاق السلف على التسمية تسمية من ترك الصلاة كافرا غير واحد من العلماء. أما الخروج من الملة فالكل يقر لأنها تأثر فيها، حتى من يكفر كإسحاق ابن راهويه رحمه الله، وسيأتي مزيد بحث هذه المسألة بأدلتها ونقولها إن شاء الله تعالى. لكنهم كلهم منهم من ينقل عنه أقوال كالإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه تكفير تارك الصلاة، والروايات الأخرى بعدم تكفيره، ورواية بتكفير تارك الصلاة والزكاة، ورواية بتكفير تارك الصلاة والزكاة بشرط مقاتلة الإمام، ورواية بتكفير تارك أي من المذاهب الأربعة. والذي رجحه ابن قدامة المغني رواية عدم التكفير. وهناك من يعني من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله يصحح سند رواية عدم التكفير على الإمام أحمد، وذلك يعني وترجح كبار أصحابه أيضا كعبد الله بن بطة وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد، ويضاعف سند الرواية الأخرى على الإمام أحمد رحمه الله اللي هي رواية التكفير مجردا. وشيخ الإسلام التيمية يثبت الروايات المتعددة ويقول أحمد كان يعني يغضب فيكفر وأحيانا لا يكفر، ويقول التكفير شديد، فهو إن أنه كان يفتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، وهذا هو الأظهر على عن الإمام أحمد رحمه الله، وكان مترددا في المسألة، أو أنه يحمل على مذهب أنه يعني للتكفير أنه يكفر دون كفر الذي لا يخرج من الملة، وهو كما ذكرنا تسميته كافرا لا نزاع فيها بين السلف، أن يسمى كافرا. لكن طبعا يعني إيه يسمى كافرا؟ يعني هو كفر دون كفر، هذا لا كفر لا يخرج من الملة، كفر لا يترتب عليه أن يقتل مرتدا إذا قتل، أو أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يورث وينفسخ نكاحه، لأن لوازم الالتزام بعض العلماء المعاصرين أنه حتى لو لم يعرض على القاضي وعلى القتل، انه بمجرد زي ما بلادنا وبلاد معظم بلاد المسلمين لم يعرض ترك الصلاه على القتل، لم يعرض ترك الصلاه على العقوبه اصلا، ولا هيتحبس ولا هيتضرب ولا هيتقال له حاجه، فهم التزموا بانه بمجرد ترك الصلاه انه تبين منه امراته ولا يرث ورثته ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفى، التزموا كل لازم ليه التكفير. وهي مسألة كما ذكرنا مسألة اجتهادية، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف، ونحن يعني سنذكر بالتفصيل إن شاء الله عندما يأتي كلام الشيخ على هذه المسألة يعني أدلة هذا يعني هذا الفريق من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، ونبين الراجح إن شاء الله. الغرض المقصود أن الأعمال الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم، حد هناك خلاف في التكفير بها، ومن يكفر بها يكفر بمجرد الترك او بالاصرار عليه على اقواله، بمعنى يكفر بترك صلاة واحدة او بصلاتين مجموعتين او بثلاث صلوات. فاذا تضيق وقت الصلاة الثالثة وقيل الرابعة يقتله عند ذلك الامام. ولا يوجد فيما علمت من اقوال السلف، من يقول اذا صلى سجدة في عمره لم يكفر بعد ذلك ابدا، كقول المحدث الذي يقول ان ترك الجنس يمنع من هو الذي يكفر به، واما اذا اتاها مرة في عمره او صلى احيانا وترك احيانا فانه لا يكفر لذلك، مع ان انا اقول هذا في اقوال السلف المشكورة المعروفة، من يكفره يكفره بترك صلاة او صلاتين او ثلاثة. والقول الاخر لوازمه يعني انه لا يكفره نهائيا، لانه متى صلى ركعة او سجدة في عمره فانه لا ينبغي ان يكفره. انه مثلا متى يقال تركها احيانا وصلى احيانا؟ هو قد صلى من اول ما بلغ حينا، فلماذا تكفره بعد ذلك؟ فهذا قول في الحقيقة ليس من كلام السلف، وان كان قد يعني يحتمله كلام شيخ الاسلام تيمية، ولكن سنذكره وتوجيهه ان شاء الله على ما يحتمله. واما من لا يكفره فلا يكفره ولو تركها الى ان يموت، وذلك لان ترك كل واحد منها في وقته هو كترك الذي يليه بعد ذلك. فلو ان انسانا بلغ عاقلا لزمته الصلاه، فاذا لم يصلي الوقت الاول فلم يكفره، فلم يكفره بالذي يليه ولا بالذي يليه، ولو مات بعد سنين او مات بعد ساعات من ذلك، فلا فرق عند جمهور اهل العلم في ذلك. يعني من لا يكفر وهو الائمه الثلاثه مالك والشافعي وابي حنيفه والروايه الاخرى عن الامام احمد رحمه الله، فانهم لا يكفرون ترك اي من المباني الاربعه، ويرونه كفرا دون كفر، ويرونه يعني اما يقتل حدا عند مالك والشافعي اذا اصر بترك الصلاه، واما يعاقب بالحبس عند ابي حنيفه وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب، فانهم لا يرونه كافرا كفرا اخر منا على اي حال، كما ذكرنا يعاقب بما دون عقاب الرده والله اعلم. هذا بعض ما يعني مراجعه لما كنا قد درسناه قبل التوقف في شهر رمضان. تقبل الله منا ومنكم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وكلام ائمه الحديث وتراجمهم في كتبهم، اللي هو في ان الاعمال من الايمان، بعد ما ذكر باب الصلاه في البخاري، باب امور الايمان، باب الصلاه من الايمان، باب الزكاه من الايمان، باب الجهاد من الايمان، قال: يطول ذكره، تراجمهم في كتبهم يطول ذكره، وهو معلوم مشهور. ومما قصدوه بذلك الرد على اهل البدع ممن قال هو مجرد التصديق فقط، كابن الراوندي ومن وافقه من المعتزله وغيرهم. الجزء ده ما يعني ايه مليء بالنقل المهم. المعتزله وابن الراوندي ده شذ عن المعتزله فيما قال، وما ينبغيش التمثيل به في مثل هذا المقام. المقام ده مقام ذكر كلام مين؟ المرجئه، مش المعتزله، لان المعتزله مناقضين للمرجئه تماما في هذا الباب. فابن الراوندي شاذ عن المعتزله في هذا المقام، ومن وافق من المعتزله، المعتزله لا يوافقونه. ومذهب المعتزله التكفير، التخريج بالنار بارتكاب الكبيره وبترك الواجبات، ويحكمون عليه بالقسط الذي يخرجه عن المله، ويجعله في منزله بين المنزلتين، اخرجه من المله واوقفه عن الكفر. فهو ليس بمؤمن وليس بايه؟ بكافر. عشان نقول ان نعرف مذاهب الفرق المختلفه في ذلك، علشان الكلام هنا مهم. الناس تدور كده تفتكر المعتزله بيقولوا ايه؟ ان الايمان والتصديق، المعتزله بيقولوا الايمان والتصديق والعمل الظاهر كله ركن من اركان الايمان، يزول الايمان بزواله اذا ترك الواجبات او فعل الكبائر او اصر على الصغائر، يزول الايمان بالكليه ويصبح الانسان ليس بمؤمن ولا بكافر، مخلد في النار. والخوارج يقولون بانه ايه؟ مخلد في النار، كافر في الدنيا والاخره. المعتزله وافقوا اهل السنه في اسم مرتكب الكبيره وخالفوه في حقيقه، خالفوا اهل السنه في حقيقته. اهل السنه يقولوا مرتكب الكبيره ايه؟ فاسق. والمعتزله يقولوا ايه؟ فاسق. بس اهل السنه بيقولوا فاسق ملي، فاسق من اهل القبله، فاسق معه اصل الايمان، فاسق لا يخلد في النار وان دخلها. عند المعتزله فاسق ليس من اهل المله، وعندهم ليس من الكفار، ولكن في منزله بين المنزلتين اللي هو خط عند اهل السنه عملوها مساحه. عند اهل السنه اللي يخرج من الايمان يخش في الايه؟ في الكفر، واللي يخش ويطلع من الكفر يخش في الايمان، مفيش مرحله متوسطه، دي نقطه نقطه التحول، مفيش مرحله بيبقى الانسان فيها لا هو مؤمن ولا كافر، ولا هو مسلم ولا كافر، لا في الظاهر ولا في الباطن، دي بدعه اعتزاليه. فده مذهب المعتزله، وبنقولوا على الفاسق بنقولوا عليه زائل من قلبه اصل الايمان، حكمه في الاخره مخلد في النار. معانا كده؟ لا، ما بيسموهوش كافر، ما هو دي مخلدين من الخوارج التسميه بالظبط، وخالفوا الخوارج في التسميه ووافقوه في الحقيقه في المرتكب الكبير، في المآل وفي احكام الباطن. عندهم وعند الخوارج ان ما عنده ان الفاسق مرتكب الكبيره ده ما عندوش ذره ايمان ومخلد في النار، ولكن ما يوافقوش الخوارج على تسميته ايه؟ كافره. لاصل هو عندهم شيء من الفقه، عندهم في فقهاء شويه فقالوا طب الحدود هيعملوا فيها ايه؟ ما الحدود دي جلد ورجم وقطع يد سارق، وهم بيكفروا بالحاجات دي، فهم هيقتلوا الناس دي؟ مش هيقتلوهم، فيقيم عليهم الحدود، بس عندهم من جهه الايمان عندهم دول ايه؟ زائل الايمان بالكليه من قلوبهم ومخلدون في الايه؟ في النار. بس هيقيم الحدود، ومن ضمن ادله اهل السنه على ان دول مش كفار اقامه الايه؟ الحدود، ان دول لما عملوا عملت الكفار. فنقله هنا بيقول كابن الرواندي، دي ده نقل ينقل عن المرجئه كما ذكرنا. يقول اذ على هذا القول، ها؟ ها؟ توقفنا زي ما تدور. كل ده وقتك؟ كل ده وانا الله يهديك. طيب ماشي. طب هنقول الحته دي خلاص ماشي نرجع لها تاني. طب ماشي هنقول الحاجه الاولى تاني. تحرر حضرتك ابو الاخ صاحب الكتاب على يقول كفاك ما قد طلبه الرسول اذ جاءه يساله جبريل على مراتب ثلاث فصله جاءت على جميعه مستمله الاسلام والايمان والاحسان والكل مبني على اركان. يقول كفاك ايها الطالب الحق ما قد قاله الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم. اذ حين جاءه يساله عن مراتب الدين وشرائعه جبريل عليه السلام كما في الحديث السابق عن جماعه من الصحابه على مراتب ثلاث في الصلاه في تلك الاجوبه الصريحه جاءت اي الثلاث المراتب على جميعه اي على جميع الدين مشتمله. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الامور الدين فقال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. الإسلام والإيمان والإحسان، نقول الإسلام بالخفض مغرور بدل مفصل من مجمل مراتب، جاء يقول على مراتب، على مراتب ثلاث مفصلة، يعني على مراتب ثلاث. فإيه المراتب؟ الإسلام والإيمان، ده بدل، يقال له بدل بعض من كل، وما بعده معطوفان عليه. هذه المرتبة الأولى في حديث عمر وما وفق لفظه. والإسلام لغة الانقياد والإذعان، وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله، أي في كافة شرائعه. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن حيلة: ما الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، حديث حسن. قال: وأي الإسلام خير؟ قال: الإيمان. قال: ومن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسان كذبك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام وهو أفضل، ده موضع من أنذر المواضع إن هو جعل الإسلام أوسع من الإيه؟ من الإيمان، لأن الإسلام هنا علم على الدين، والدين اللي بيشمل الإيمان والإسلام الخاص اللي هو الخمسة اللي هو العمل الظاهر والإحسان اللي هو العمل الباطن. فتم الإسلام كله إيه؟ الدين، زي ما الركعة وتسمى ركعة بجزء من الجهد اللي هو إيه؟ الركوع، وتسمى سجدة كذلك، ليس كذلك؟ الفاتحة تسمى القرآن، فالقرآن يطلق على جزء من القرآن. فكما أن الإسلام سمي الإسلام لأنه دين إيه؟ الإسلام اللي هو إسلام القلب وإسلام الجوارح. فالإسلام كعلم على الملة يشمل الإيمان والإحسان كذلك، فضلا عن الإسلام الذي هو يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الثلاثين ونحو ذلك. فهذه الحالة وهو أن يطلق يراد به العلم على الملة، هو الغالب أن يطلق غير مقترن بالإيمان، يعني كلمة تقول أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، ده في الأغلب. وإلا حديث عمرو بن عبسة، ابن عبسة صريح جدا في الاقتران، ومع ذلك في الإسلام إيه؟ يراد به ما يشمل الإيمان، كده؟ ان هما الاثنين في مقام واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له، يقول له: اي الاسلام خير؟ قال: الايمان. معانا كده؟ ده من ضمن الادله على انه احيانا يقترنان، ولكن يقصد بالاسلام ما ذكرنا العلم على المله، المله الشامله للايمان والاسلام والايه؟ والاحسان. ماشي؟ ولا ملخبطه؟ طب ايه اللي هيفرقنا عن في كده؟ اللي هيفرقنا قرينه السير، اللي هيخلينا نقول ان الرسول قصد كده في هذا الموطن، او ان القرآن المقصود به، او ان التفسير لكلمة الاسلام فيه هذا سياق الكلام: ان الدين عند الله الاسلام. ده كلام في سياق الرد على اهل الكتاب، ان المخالفة معاهم كانت اساسا في امر الاعتقاد، مش كده؟ النصارى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، اليهود والنصارى ونحو ذلك. ده الكلام ده فيه ان هم مش راضيين يلتزموا بما جاء به من الاسلام اصلا من الاعتقادات الواجده. معانا كده؟ فهذا سياق الكلام ده. ومن المواضع التي وقع فيها الاقتران وكان المعنى واحدا هو علم على الدين، قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بينما مذكورين مقترنين مع بعض الاسلام والايمان، والمقصود بهما شيء واحد وهو ايه؟ الدين، المله، وبيسمى باسمائها فتسمى الإيمان وتسمى الإسلام. فهذه الملة تسمى بهذه الأسماء التي جاء بها الإسلام ظاهرا وباطنا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها أزلفها مقدمها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها نذو صحيح. أيضا هنا المقصود به أسلم حسن إسلامه ليس الظاهر فقط كحديث جبريل، لا بل هنا المقصود به إيه؟ الدين. إذا أسلم حسن إسلامه ظاهرا وباطنا، فإن الإنقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن إسلام بل هو النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات ونحو ذلك من الحديث. الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، برضو قلنا ذات الأغلب أنه يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. قلنا أحيانا يراد به الظاهر والباطن كما ذكر بالحديث الذي ذكر. يقول كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. السياق واضح جدا في التفرقة بين الإسلام والإيمان. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له شعب رضي الله عنه ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه، فقال أو مسلم يعني ينبغي أن تكون تقول ذلك. وإن أطلعت على إسلام الأعمال الظاهرة. وفي رواية النسائي لا تقل مؤمن وقل مسلم، وكحديث عمرو هذا. وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وحديث عمرو لا التمثيل لا وحديث عمر صح صحيح. حديث عمرو بن عبسة الذي مضى ده ليس دليلا على ايه على ده، لكن حديث عمر بن الخطاب وحديث ابي هريرة صريح في التفرقة بين الاسلام والايه والايمان. عمر وابي هريرة. اذا الاسلام اذا اطلق غالبا مفردا ولد به الدين، واذا اطلق مقترنا بالايمان غالبا فيرد به الاعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة. الإيمان هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكور، والإيمان لغة التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا. كان الأحسن أن يقال أن الإيمان أحد معانيه أو أغلب معانيه في اللغة التصديق، وإلا فهو يستعمل في تصديق خاص، في تصديق مع تعظيم وليس تصديقا مجردا. فأنت تقول صدقت أن الشمس قد طلعت، ولا تقول آمنت أن الشمس قد طلعت، وإنما يستعمل دائما في أمر عظيم وفي أمور غيبية غالبا. وقال بعض أهل العلم أنه مشتق في اللغة من الأمن، فهو معنى آخر غير التصديق في الإضافة إليها. ولما كان متضمنا لمعنى الانقياد تعدى باللام احيانا، ولما كان متضمنا لمعنى التصديق تعدى الباقي احيانا. يعني كلمة صدق لما تيجي تاخد مفعول او بتقول صدقه من غير ما تاخد حرف جر عشان تاخد مفعول ده، وممكن تاخد حرف جر تقول صدق به صدقه صدق به. الايمان لابد كلمة امن ما يتعداش بنفسه، يتعدى بحرف جر، ما تقولش امنه مش كده، لكن بتقول ايه امن به وامن ايه له، امن به لانها متضمنه لمعنى الايه التصديق، وامن له لانه متضمن لمعنى الايه الخضوع والانقياد. ومن هنا دخل في من جهه اللغه دخل العمل في الايمان لغة وليس فقط ايه شرعا. من ادلة التفريق بين الايمان والتصديق اللي هو حجة الملغاة الاساسية، ما عندهمش غير الموضع ده، ان الايمان والتصديق ما عندهمش الا ان اخوة يوسف قالوا وما انت بمؤمن لنا، اي بايه مصدق لنا. لانه كما ذكرنا الحقيقة ان هذا المعنى اللي هو معنى ان الايمان يشمل او احد معني التصديق كما يشمل معنى الايه الانقياد. ولذلك هو عمل القلب داخل فيه لغة كما قلنا نقول انه دي معنى التعظيم. فعلى العموم هذا النزاع لغوي مجرد يعني. وابن تيمية اطال النفس فيه جدا في كتاب الايمان وقال هذول النقل على أئمة اللغة انهم يقولون ذلك دائما المتقدمين يعني اللي هم قبل يعني حصول العجمة في الناطقين بالعربية. ومن في كلمة الإيمان استوعب معنى التصديق فهذا أحد معانيها لكن ليس كل معانيها. ومن أدلة التفرقة بينها وبين كلمة التصديق ما ذكرنا من التعدية هنا تتعدى بكذا حرف جر غير كلمة صدق. صدق إذا استعملش صدق له لما صدق به أو صدقه آمن إذا آمن به وآمن له. قال وأما في الشريعة فالإطلاق فيه حالتان. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ يراد به الدين كله كقوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا. هنا آمنوا يعني اعتقدوا بواطنهم فقط؟ لا آمنوا يعني اعتقدوا بواطنهم وصلوا صاموا زكوا وفعلوا كل الواجبات وجاهدوا في سبيل الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قوله والله ولي المؤمنين. قال تعالى ألم يأني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل منه. وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولهذا حصر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى عندهم أعمال باطنة وجل القلب عند ذكر الله ازدياد التصديق قول القلب زادتهم إيمانا وزادتهم خشوعا وحبا وخوفا ورجاء وعلى ربهم يتوكلون أعمال القلوب. والأعمال الظاهرة تشمل إقامة الصلاة وإيه وإيتاء الزكاة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بدليل أن الإيمان قد يكون حقا وقد يكون فيه نقص وقد يكون كاذبا وزورا. وهو الإيمان الظاهر فقط هو إيمان أو في الحقيقة إسلام المنافقين. وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إذا تصديق القلب وجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هذا عمل الجوارح أولئك هم الصادقون. والصدق في الشرع أشمل من الايه من مجرد معنى المعرفة. وقوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ذكر من حقيقة الإيمان السجود لله عز وجل والواجب منه أداء الصلوات وعدم الكبر وهو من أعمال القلوب تتجافى جنوبه عن المضاجع. وهذا الواجب منه عدم النوم عن صلاة المغرب والعشاء إنه في الليل صلاة الليل أن لا ينام عن صلاة العشاء. والمستحب منه قيام الليل كما أتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية حين أمر بها معارف حين أمر بعدم قيام الليل رغب بعدم في قيام الليل. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الخوف والطمع دي من عبادات القلب ومما رزقناهم ينفقون من عبادات البدن الظاهر عبادات الظاهرة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهو جعل الإيمان حقيقة لمن التزم في الظاهر والباطن وفسرهم بمن اتصف بذلك كله في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان بالغيب واليقين بما يعني

وقول اللسان وعمل، قول اللسان التكليل والقراءة والذكر عملي، الركوع القيام الركوع السجود وعمل الجوارح، سماها الله تعالى إيمانا في قوله، في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن السلام ضمن قول اللسان هو النطق الشهادتين بالتشهد، في قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس كما يعلم من سبب نزولها. روى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان لينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في البقرة إلى قوله أولئك هم المفلحون. والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول ذكرها، إنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه وبالله التوفيق. وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. حكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا مخلفا ممن سمي لنا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم والنخعي إبراهيم ويحيى بن أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الثوري هو قول ورأي محدث، لو أن العمل ليس من الإيمان هو رأي محدث أدركها الناس على غيره. قال الأوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إسناد صحيح، وهو دليل من أوضح الأدلة على أن الأعمال من الإيمان، ولا يلزم أن تكون ركنا فيه بمعنى يزول بزواله، يزول من بزوالها. يقول هذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان، وعليه روض أبوابه كلها، فقال باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وباب الحياء من الإيمان، وباب قيام ليلة القدر من الإيمان، وباب قيام رمضان من الإيمان، وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، وباب اتباع الجنائز من الإيمان، وباب أداء الخمس من الإيمان. كلها تشمل أعمال ظاهرة وأعمال باطنة وسائر أبوابه. كذلك صنع النسائي في المجتبى، وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور. ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قاله مجرد التصديق فقط كابن الرامندي ومن وفقه من المعتزلة. قلنا ان لا تمثيل ايه غير جيد، يعني لان المعتزلة بيقولوا العمل ركن من الايمان، هم يقولون هو من الايمان، بس عندهم ان الاعمال كلها ركن من الاركان، يزول الايمان بزوال اي عمل من ايه من الاعمال الواجبة او فعل محرم. يقول اذا على هذا القول وقول المرجعة اللي هم يقولوا العمل ليست من الايمان، الايمان هو التصديق فقط، يقول اليهود الذين اقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يستبعوه مؤمنين بذلك وقد نفى الله عنه الإيمان لأنهم لم يلتزموا شريعته. في الحقيقة زوال الإيمان عند اليهود لأجل أنهم لم يأتوا بركن عظيم وهو عمل القلب، عمل القلب وعمل الجوارح بالتالي كان مفقودا عندهم، فليس لمجرد ترك الأعمال كانوا كفار، بل لعدم التزام اتباعه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يشهدون له بالنبوة الخاصة، يقول نشهد أنك نبي، ويقول ما يمنعك أن تتبعاني حضري داود قالوا إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي. يعني احنا مستنين نبي ايه بتاعنا، انت نبي عبس مش هنتبعك. فده عدم الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التزام شريعته، ظهر منهم بألسنتهم ما تكنه قلوبهم من عدم الالتزام الباطل، من عدم الانقياد. فلذلك كانوا كفارا بلا شك، وليس لمجرد ترك الاعمال الظاهره. وقال جهم بن صفوان واتباعه هو المعرفه بالله فقط الجهميه، ومنهم كثير من الاشاعره، لان الاشعري في اول مراحله كان ينطق هذا القول ويقول به. وفي كتاب الإبانة رجع إلى قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، لكن كتب المصنفة عند الأشاعرة أن الإيمان إيه؟ هو المعرفة. المتكلمين الأشاعرة اللي التزموا بكثير من المذاهب الأخرى زي مذهب يعني المتكلمين على مذهب الشافعي، عامتهم لنص الإمام الشافعي على أن الإيمان قول وعمل، تجدون يقولون الإيمان قول وعمل، وإلا فقوى الأشاعرة في مسائل أخرى. فتجد مثلا بعض من يرافق الأشعار في مسائل الصفات ويؤول بعض الصفات، في مسائل الإيمان خصوصا كثير من الشافعية يقولون بقول أهل السنة تماما، لأن الشافعية نص على أن الإيمان قول وعمل. جهم بن صفوان وأتباعه قالوا هو المعرفة بالله فقط، وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد، لأنه فرعون عارف وجود ربنا وإبليس عارف وجود ربنا، ولأن قول الجميع ده هو القول الذي يراد نشره في العالم، قول الزنادقة المنافقين وقول الكفر الغربيين أصلا، هم يريدون أن الإيمان يشمل كل الملل. ولو تنازلوا دخلوا المسلمين في من أتباع الأديان السماوية ويتنازلوا منهم، زي المؤتمرات الأخرانية دي بتاع حوار الأديان بالعافية، لما عايزين يقولوا أن الإسلام دين سماوي ده أقصى حاجة عندهم. أما الزنادقة ممن يعني ينتسب الى الاسلام يقول لا ديانة السماوية كلها حاجة ايه واحدة، واليهود والنصارى والمسلمين مؤمنين، والعياذ بالله ومفيش خلاف بين الاديان دي ومفيش صراع بينها، والعياذ بالله وكلها حقيقتها واحدة، والمؤمنون ليسوا اتباع دين خاص بل هم المقرون بالاله الواحد. يا ما كتب مليان في الجرائد والكتب وناس اسلاميين بيكتبوا الكلام ده، والعياذ بالله على اهل بدعة وضلال، والعياذ بالله بيقولوا قول جهم ان اللي يقر بوجود ربنا يبقى مؤمن. ما احسن ما قال ابن القيم رحمه الله، قالوا واقرار العباد انه خلاقهم هو منتهى الايمان، قالوا الجميع يعني. والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان، فاسال ابا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الاوثان، وسل اليهود وكل اقلف مشرك والنصران، النصارى من اقلف هو ايه لا يختتم، وكل اقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسال ثمود وعاد بل سل قبلهم اعداء نوح امه الطوفان، واسال ابا الجن اللعين اتعرف الخلاق ام اصبحت ذا نكران. وهو جيد يقول خلقتني من نار وخلقتهم ايه وخلقتهم من طين. يبقى ابليس وهو كافر مقر من ربنا ايه خلق، وهو الذي يقر من ربنا الذي ينذر، وهو ابليس كفر خلاص من ساعه ما قال السدود وبعد ما قال لم اكن لاسجد، ومع ذلك يقول ربي ربي فانظرني الى يوم يبعثون. يبقى مين اللي ينذر عند ابليس؟ ربنا. هو عنده اقرار بالبعث ولا لا؟ وانه عارف ان ربنا قادر على بعث الناس؟ نعم. وعارف ان ربنا ربه ورب ادم؟ نعم عارف كل ده. فتقول واسال ابا الجن اللعين اتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان. ففرعون ربنا قال عنه وجحد بها إيه واستيقنتها منه، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصر. إذا فرعون من جواه عارف. الجميع بيقولوا المعرفة الباطلة التالية، اللي يعرف إن في ربنا يبقى مؤمن. فرعون ده واسأل كذاك إنما كل معطل، إنما كل معطل، إنما التعطيل هو كان ما في وجود ربنا، يقول ما علمت لكم إلا غير، إن التعطيل هو النفي. فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبصروا ما فيهم من كافر هو عند جهم كامل الإيمان. عند جهم وعند أتباع جهم المعاصرين كل أهل الملل. واحد رجل ضال كان كاتب مرة في الأهرام أيام البوسنة كان كاتب بيقول واحد بعد جواب البابا بيقول له ان انتوا ازاي يعني الكفر اللي انتوا بتعملوه في البوسنة والظلم والبتاع ده. فالمهم واحد هو نشر الطلب ده عشان بيقتلهم فيه كده. فبعدين واحد بيقول له انت ازاي تسمح لنفسك ان انت تنشر خطاب واحد بيكفر حبر جليل اللي هو البابا يوحنا وازاي يتهموا بالكفر ويقولوا الكلام ده. فقال له ده ظلم نفسه, ده هو اللي ظلم نفسه النصف والكفر. احنا عندنا ان احنا نحترم كل اتباع الاديان ولو راهبا بوذيا على راس جبل. والعياذ بالله, نسال الله العفو والعافيه من هذا البلاء. قولوا قولي هذا, استغفر الله.